إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، الباب الذي يليه عشور أهل الذمة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبط العشر. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر رضي الله عنه. نعم، هذا الباب أراد الإمام مالك فيه أن يبين أن لولي الأمر التصرف في العشر، بمعنى أنه له أن يتصرف في العشر بما يراعي فيه مصلحة بلاد الإسلام. الآن احنا عندنا الجمارك، صح؟ طيب، افرضوا هذا النوع من البضاعة الناس يحتاجوها، فهل من مصلحة الناس ان نزيد عليهم الضريبة الجمركية، نزيد الضريبة الجمركية على هذه المواد، ولا ننقصها؟ ننقصها حتى تتوفر عند المسلمين وتكون أسعارها زي كده. العشر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العشر على تجاراتهم، لكن إن جابوا مواد غذائية وأشياء يحتاجها أهل السوق والمسلمون ينتفعون بها، ما أخذ العشر، أخذ نصف العشر. لأنه إيش ينتج من أخذ نصف العشر؟ تكرار ورودهم السوق، هذا واحد، أنهم يكرروا الحضور إلى السوق. اثنين، أن يكرروا هذا النوع لأنه ما يأخذ منه عشر، يأخذ منه نصف العشر. ثلاثة، أن الناس في السوق تكون أسعار هذه الأشياء في متناول الأيدي، فهذه من السياسة الشرعية في التعامل مع هذه الأمور الاقتصادية. أورد فيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط. النبط هم المزارعون الذين كانوا يزرعون أرض السواد، كانوا يزرعون أرض السواد، ويبدو كانت دولة الغساسنة في الشمال، ودولة الغساسنة كانت دولة قوية لها سلطة، فيبدو أن دولة الغساسنة كانت تأخذ من النبط كل ما دخلوا إلى سوقها إيش؟ العشر. في الجاهلية قبل الإسلام كل ما دخل هؤلاء ببضائعهم إلى السوق فكانت دولة الغساسنة تأخذ منهم العشر، فلما جاء الإسلام أقر أخذ العشر. وهذا يفيد أن قضية أخذ العشر قضية مرجعة إلى نظر الإمام في الأصل، ويؤكد هذا تصرف عمر، يقول كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وضح كمان عبد الله بن عمر يأخذ نصف العشر، ليش؟ لنظرة اقتصادية. إيش النظرة الاقتصادية؟ أنه لما نشوف أنه أخذ من هذا النوع نصف العشر إيش؟ يكثر جلبه إلى السوق فينتفع أهل الإسلام. وطبعا إذا كثروا جلبه إلى السوق وأخذوا نصف العشر راح يكون في متناول أيدي أهل السوق، صح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه يروحوا يجوا كثير على هذا السوق لأنه ما يأخذ منهم فيه إلا نصف العشر بهذه البضائع. أما القطنية وإحنا قلنا القطنية فيما يظهر والله أعلم أنها أنواع الحبوب التي تكون بغلاف، التي تكون بغلاف مثل اللوبيا والفاصوليا والبازلاء ونحوها تكون بغلاف، فكان يأخذ عليها العشر رضي الله عنه. طبعا تصرف عمر بهذا النص يدل على أنه سياسة شرعية، لو كان العشر نص لما وسعه أن ينقص، ولكنها سياسة شرعية. حتى عبد الله بن عمر لما علل بأمر يرجع للسياسة الشرعية قال كان يريد بذلك أن يكسر الحمل إلى المدينة، يعني حمل هذا النوع من البضائع، لأن الزيت والحنطة مما يحتاجه كل الناس. ثم أورد عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبط العشر. وأورد عن ابن شهاب على أنه سأله مالك على أي وجه كان عمر بن الخطاب يأخذ من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم بذلك عمر. يعني يقول ابن شهاب كان الناس أهل الزروع وأهل التجارات إذا دخلوا بلد في دولة أهل البلد ما يقبلوا دخولهم في البلد إلا إذا دفعوا العشر، فأمضى ذلك عمر بن الخطاب، أمضى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اشتراء الصدقة والعود فيها، اشتراء الصدقة والعود فيها. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها، فقال تركها أحب إلي. أقول قول الإمام رحمه الله اشتراء الصدقة والعود فيها مراده في هذه الترجمة أي ما حكم اشتراء الصدقة والعود فيها. أورد فيه حديث أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله على فرس عتيق، ما معنى فرس عتيق؟ قال العلماء معنى فرس عتيق أي فرس متفوق على غيره، أي فرس متميز على غيره من الأفراد، فهو فرس جيد. والعرب إذا أرادت أن تمدح شيء وأنه متفوق على غيره تقول هذا عتيق، يعني شيء يعني متفوق على غيره، فهو بلغ الغاية في الجمال وبلغ الغاية في القوة وبلغ الغاية في الحسن، فهذا فرس عتيق كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وورد أن اسم هذا الفرس الورد، كان تميم الداري رضي الله عنه أهداه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأهداه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فأخذه عمر بن الخطاب وأهداه إلى هذا الرجل الذي ورد ذكره في هذه القصة، اسم الفرس الورد. لازلنا في نفس المسألة، قوله قد أضاعه، ما معنى أضاعه؟ قال بعض أهل العلم أضاعه، يعني أنه أنهكه بالعمل في القتال والجهاد حتى ضعف. وقال بعض أهل العلم أنه لم يحسن سياسته، لم يحسن سياسة الفرس لفقره، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه أضاعه بسبب فقره وقلة يده، يعني أن الفرس كان يحتاج إلى نوع من المعاملة ونوع من الإكرام في طعامه، في تربيته، في صيانته، في كذا، وهذا بسبب الفقر الذي عنده ما قدر يعطي الفرس حقه، فما هان الفرس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما هان الفرس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوصفه بأنه أضاعه وأراد أن يشتريه، وأراد أن يشتريه. طيب، المسألة الثانية، قول عمر حملت على فرس عتيق في سبيل الله، يتحدث بأمر فعله من الطاعة، أما كان الأولى والأجدر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتمه، لأن الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلن، فلما أعلن عنه عمر؟ لما أعلن عنه عمر؟ قال أهل العلم لعل الرجل الذي أخذ الصدقة، أخذ هذا الفرس من عمر، شهر الأمر، وإنما تستحب أو يستحب كتمان الصدقة حال بذلها، وكان الأمر مكتوما، ما علمناه ولن ذكر عمر، وإنما قاله عمر لأن الرجل قد شهره بذكره أن هذا الفرس أهداه إياه عمر، وإنما يطلب كتم الصدقة عند إعطائها لا بعد ذلك. هذا جواب، وعليه فيكون سبب إبداع عمر لهذا الأمر لأن هذا الأمر إنما يستحب عند إعطاء الصدقة، أما بعد ذلك فالأمر في ذلك واسع. قال آخرون إنما شهره عمر طلبا لأن يقتدى به في ذلك، في أن يخرج الإنسان مثل هذا في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم إنما ذكره عمر ليبين الحكم، فالأصل أن الصدقة حتى ولو بعد إعطائها أن تكتم ولا تظهر، لكن إن احتيج إلى ذكرها لبيان الحكم ذكر، ومثل عمر تؤمن عليه الفتنة في ذلك، وإلا فإنه كان يمكن أن يقول عمر إن رجلا فعل كذا وكذا ويكتم أنه هو الذي فعله، ولكن مثل عمر لا يخاف عليه في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التالية، قوله لا تشتره وإن أعطاقه بدرهم، بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فيه أنه لا يجوز شراء الصدقة بعد أن يتصدق بها. فمثلا أنت تصدق بمسجل لرجل ثم رأيت ما يحسن فتقول له شفت بيعني هو أنا أشتري منه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا يجوز، قال لعمر لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم، ففيه منع المسلم من أن يعود في شراء صدقته. فرع يتعلق بهذه المسألة، طيب الرسول قال لا تشتريه إن أعطاكه بدرهم، فهل يجوز أن يشتريه إن أعطاه إياه بأكثر من قيمته؟ يعني الفرس قيمته 1000 ريال فيقول له تعال أنا أشتريها منك 1500، يجوز ولا ما يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز مطلقا، وبعض أهل العلم وقف عند كلمة وإن أعطاكه بدرهم فقال لا يجوز بأقل ويجوز بأكثر، لكن من نظر في أساليب كلام العرب فإنه لا يفهم من كلام العرب إذا تكلموا بمثل هذا إلا المنع نهائيا من أن تعود إلى شرائه ولو بأغلى من ثمنه. ويؤكد هذا الفهم المثل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فإنه يفيد أنه لا يجوز مطلقا الرجوع إلى هذه الصدقة. مسألة، هل المنهي عنه شراء الصدقة من نفس المتصدق عليه فقط، أو المنهي عنه شراء الصدقة مطلقا سواء من نفس المتصدق عليه أو من غيره؟ مثلا لو أن عمر أهدى هذه الصدقة لزيد وزيد أعطاها لناصر، هل يجوز لعمر أن يشتريها من ناصر أو لا يجوز له مطلقا، لا شراءها من زيد ولا شراءها من ناصر. ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يشتريها من زيد الذي أعطاه إياه، خلاص. وهل يجوز أن يشتريها من ناصر؟ نقول جاء في حديث مضى عندنا في الزكاة أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منها أن يشتريها ممن تصدق عليه. فمن العلماء من فهم من هذا الحديث جواز أن يشتريها ممن تصدق عليه بها لا ممن تصدق هو عليه. ومن العلماء من قال لا، لا يجوز أن يشتري صاحب الصدقة صدقته ممن تصدق عليه أو من غيره، ما دامت هي عين الصدقة التي تصدقها. ويجوز له أن يشتري صدقة غيره، لحديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة، ذكر منها إلا أن يشتريها ممن تصدق عليه. وهذا الجمع الثاني أولى، لكن ورود الحديث الأول جعل بعض أهل العلم يجعل المسألة في عدم العود لشراء الصدقة من غير من تصدق عليه ليس على التحريم، إنما هو على الكراهة، واضح. وتكلم من قال بهذا، قال إن المثل إنما فيه تنفيرنا عن أن نتشبه بالحيوان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكلب يعود في قيه، وعود الكلب في قيه مستقذر ولكنه يجوز له، فهو أمر مكروه، وقف عند حد الكراهة. ومن أهل العلم من قال لا، الرسول يقول ليس لنا مثل السوء كما جاء في بعض الروايات، وقال يجمع بين الحديثين بهذه الطريقة، فيجوز للرجل أن يشتري صدقة غيره ولا يجوز له أن يشتري صدقة نفسه ولو على غير من تصدق عليه، وهذا أولى في هذه المسألة. مسألة، هذا الحديث في تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه فيه تنفيرا مسلم من أن يتشبه بالكلب في هذه الصفة، وهذا الحديث بهذا المثل يندرج تحت قاعدة كبيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فيها تحريم أن يتشبه المسلم بالحيوان، وقد جاءت أحاديث كثيرة تنهى المسلم أن يتشبه بالحيوان، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ردح بالرأس في الركوع كردح الحمار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يختلس المسلم في صلاته كاختلاس الثعلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقر الصلاة كنقر الغراب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود الإنسان في هبته كالكلب يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. فكل صفة سيئة في الحيوان الظاهر من نصوص الشرع أن المسلم عليه أن يتجنبها، كل صفة سيئة يتصف بها الحيوان الظاهر أن على المسلم أن يتجنبها، أو على الأقل أن يتركها على سبيل خلاف الأولى أو الكراهة، لأن النصوص هذه التي ذكرناها وغيرها تفيد نهي المسلم أن يتصف بالحيوان في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال. وكذا نقول قاعدة قعدها ابن تيمية، نقول أن المسلم عليه أن يتجنب الاتصاف بهيئات الحيوان وصفات الحيوان وطريقة الحيوان، خاصة فيما كان فيه سوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. مسألة، في هذا الحديث جواز أن يضرب المعلم مثلا لتأكيد المعنى وتقريبه وتصويره، لتأكيد المعنى وتقريبه وتصويره. مسألة أخيرة، هل يعارض هذا الحديث ما ورد عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس فأعطاه صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني عكس القصة أنه الذي أعطى الرسول وليس عمر؟ قال العلماء لا معارضة إذا كانت القصة واحدة كما يبدو من ظاهر النص، لا معارضة، فإن عمر حمل على فرس يعني أراد أن يحمل عليه في سبيل الله، وأوكل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرف بذلك، فأعطى عمر الفرس للرسول، والرسول هو الذي أعطاه لهذا الرجل. فلما رأى عمر الفرس مع الرجل ورآه قد هزل، وأن هذا الرجل لم يحسن في سياسته سياسة الفرس، ولذلك يقال لمن يقوم بأمر الفرس إيش؟ سايد. لم يحسن في سياسته، أراد أن يشتري. فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الذي يليه تقريبا هو نفس الأول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. أقول قوله في هذا الحديث ولا تعد في صدقتك فيه دلالة أن شراء الصدقة عود فيه، وهذا أمر آخر يؤكد قضية أن النهي على إطلاقه، لا يجوز له أن يشتري صدقته حتى ولو من غير الذي تصدق عليه بها، لا يجوز له أن يعود في صدقته، وهذا يؤكد الأمر الأول وهو قوله لا تعد في صدقتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى أنه اعتبر شراء الصدقة عود فيها، شراء الصدقة عود فيها. مسألة أقول هذا الحديث ورد أيضا بلفظ آخر، وهو لفظ فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح وعند غير البخاري. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بأنها هبة، ولذلك العلماء اعتبروا صدقة التطوع ليست كصدقة الفرض، فجعلوا حديث أن الغني لا تحل له الصدقة محله في صدقة الفرض، أما في صدقة التطوع فإنها تحل له على أساس أنها هبة، فتحل له صدقة التطوع لأنها من باب الهبة وليست من أوساخ الناس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف صدقة الفرض بأنها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع وصفها بأنها هبة، فدل ذلك أنها ليست من الأوساخ. ولذلك قال بعض أهل العلم يجوز لآل البيت أن يأخذوا من صدقة التطوع على أساس أنها هدية وهبة وأنها ليست من أوساخ الناس، والله عز وجل إنما ذكر أن الصدقة مكان الأوساخ في قوله خذ من أموالهم تطهرهم وتزكي، فذكر التطهير والتزكية في الصدقة المفروضة وليس كذلك الصدقة النافلة التي تعطى على سبيل الهبة. وإذا كانت على سبيل الهبة جاز للغني أن يأخذ منها، ولكن يأخذ منها بدون استشراف نفس وبدون أن يتصنع ليظن أنه محتاج فيعطى منها بدون أن يتصنع وأن يستشرف. وقال العلماء والأفضل له أن يتنزه عنها أن لا يأخذها. ويبقى إشكال في كلام أهل العلم هذا، وهو أنهم قالوا كل من جاز له أخذ الصدقة جاز له أن يسألها، فهل يجوز للغني أن يسأل الصدقة؟ قالوا يجوز له على سبيل الهبة، فيجوز له أن يقول لي فلان أهديني كذا، ليش ما تهديني هذا؟ أعطيني من هذا على يعني أهديني من هذا. قالوا يجوز، أما يعني على غير هذا السبيل فإن أهل العلم لا يجيزون له المسألة، يعني لا يجيزون له المسألة على وجه ظاهر أنه محتاج، على وجه ظاهر أنه فقير، فإن المال الذي يأخذه بهذه الصورة لا يحل له، إنما يحل له ما أخذه بغير استشراف وبغير تصنع، بغير استشراف وبغير تصنع، وعلى سبيل الكراهة وخلاف الأولى. وقد يتأكد أمر يعني العلماء قالوا يحرم له أن يأخذها إذا تصنع، وإذا تأكد أن أخذه لها يحرم غيرهم ممن هو محتاج إليها الذي يظهر أيضا أن عليه أن يمتنع من أخذها، أن عليه أن يمتنع من أخذها. وكذا إذا كان صاحب الدعوة ما يدعو لها إلا الأغنياء، ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء. ولذلك يعني إذا الناس صاروا يستشعروا من طلبة العلم أنهم يستنزهوا، يقول أخي دعنا على سبيل الصدق الأولى تعطيها لغيري لا تعطيها لي. يقول هذه ذبيعة مثلا طعام وكذا، صدق عن أبويا صدق عن أمي. طيب يا أخي إذا كذا أعطيها للفقراء أولى مننا، في ناس ترى محتاجين أولى مننا، عرفت؟ ولذلك السلف ورد عنهم في الأضحية، في الأضحية أنهم يقسموها ثلاثة أقسام، قسم يجعلونه صدقة، انتبه شوف الكلام الآن، وقسم يجعلونه هدية. فإيش يقصد بالصدقة والهدية؟ إذا قلنا أن الصدقة هدية يقصد الصدقة أنها على الفقراء، وأن الهدية ما كان على الأغنياء. وكلامي هذا يعطيكم جواب أنه أحيانا الإنسان يجد في نفسه حرج من جيرانه يعطوه من الأضحية وهو ليس فقير وليس محتاج، فأهل العلم يقولوا يأخذ على سبيل الهدية، وهو يهديهم أيضا على سبيل الهدية لا على سبيل الصدقة، إلا إذا غلب على ظنه أنهم قاصدين بها معنى الصدقة ومعنى تقصد الفقراء، يقول له يا أخي أنا ما يجوز أخذ هذا، جزاك الله خير أنا ماني محتاج. فتنتبه لهذه القضية، عندنا الناس ما ينتبه لهذا، وبل بالعكس يقول هذا على روح أمي وكل المهزومين لها أغنياء وسوي عليها عزيمة ما ينبغي مثل هذا، ينبغي نتقصد الفقراء والمحتاجين، وإن عزم أو نادى بعض غير المحتاجين فإذا كان على سبيل الهدية فالأمر جائز، وإلا فالمنع من ذلك والتعفف منه أولى وأفضل، تعليما للناس وتأكيدا لهم في أن يقصدوا بمثل هذه الأمور أهل الحاجة والفقر. ثم أورد الإمام أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أي يشتريها، فقال الإمام تركها أحب إليه. هذا الترك عند الإمام ترى يبدو على التحريم، لكن استعمل كلمة أحب إليه مراعاة للنص الآخر وأدبا في الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى أدب من يتكلم في شرع الله أن لا يقول بلسانه حلال أو حرام إلا على نص. وهذه المسألة عندنا فيها نصان، النص الأول اللي ذكرناه لا تحل الصدقة إلا لخمس، وهذا النص، فالإمام رجح باب التحريم ولكن قال أحب إليه. وهكذا بعض أهل العلم أحيانا يتكلم بكلام يظنه من لا يعرف طريقته واصطلاحه أنه على سبيل الكراهة أو التنزيه، وهو عند أهل المذهب على سبيل التحريم، والإمام له مثل هذه التصرفات كما نبه عليه ابن عبد البر في مواضع. خلاص نوقف هنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.